أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عذب ناوي يرتوي منها الآمان بينات شعى منها النور وانزاح الظلام. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المؤمنون، اليوم حديثنا حديث يبث التفاؤل، يبث البشرى، قصة يوسف عليه السلام مع أبيه ومع إخوانه. نأخذ منها هذه الآية فلنستمع إليها. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تدبرتم هذه الآية؟ كم وقفت أتساءل لماذا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولم يقول إلا الفاسقون أو الخاسرون أو الظالمون؟ أشد الكافرون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه الآية أيها الأحبة في سورة يوسف جاءت في أشد حالة مرت على يعقوب عليه السلام. تالله يقول له أبناؤه، تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني انظروا اللفظ، انظروا الخطاب، انظروا جمال الأسلوب. اذهبوا فتحسسوا شوي شوي، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن الفأل والتفاؤل واليأس والتشاؤم. أمتنا الآن تعيش مرحلة تحتاج إلى أن نبث فيها روح التفاؤل، التفاؤل الحقيقي، التفاؤل الإيجابي، التفاؤل العملي، وليس كما يقول البعض مجرد تسلية للنفس. إن أخطر ما تمر به الأمة أولئك المتشائمون، أولئك الذين يبثون التشاؤم واليأس والقنوط والتنازل، وهم كأنهم يقدموننا وجبة لأعدائنا. هذا ما يريده الأعداء، أن يبث في الأمة روح الهزيمة والإنهزام والضعف. من نحن؟ لا قدرة لنا، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لا حيلة لنا، نحن ضعاف. وخذ خذ خذ من العبارات التي جعلت الأمة أو كثير من أبناء الأمة يخنع ويستسلم ويقدم بلاده على طبق من ذهب لأعدائه. لا، القرآن يربي فينا روح التفاؤل، روح القوة، روح العزة، يبني فينا النظر البعيد. الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، والله ما نظن بربنا إلا خيرا. ويقابل ذلك هو اليأس والقنوط والتشاؤم، ومآله خطير. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أتعلمون ماذا أحدث بث روح التشاؤم واليؤس والقنوط في الأمة؟ تعلمون ماذا؟ نعم تعلمون. هناك بسبب هذه الروح الانهزامية من اندفع وتصرف بتصرفات هوجاء يريد أن يدافع الأمة فتعجل، فحدثت التفجيرات في بعض بلاد المسلمين، وحدث اتهام العلماء بالتقصير حتى وصل البعض إلى أن اتهمهم بالتكفير، وحدثت بعض مدارس الغلو التي تخرج عن نهج الكتاب والسنة وإن كانوا قلة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي المقابل حدث أيضا متنازلون، نحن ضعاف ما نملك شيء، فبدأوا يتنازلون ويميعون الدين ويتساهلون ويطرحون مشاريع للقاء مع أعداء الله، يريدون أن نلغي الولاء والبراء، يريدون بمشاريع كثيرة أن يميعوا هوية قيمة هذه الأمة. فحدث ما حدث كما ترون بأساليب متعددة، وهي تنبعث من روح هزيمة ويأس وقنوط، وإلا لما فعلوا ذلك. وآخرون يائسون متشائمون انزووا في بيوتهم، نقول ماذا نفعل؟ سبحان الله، لا والله، أمتنا أمة قوية، أمة عزيزة، أمة قادت الأمم على مدار التاريخ، تحتاج إلى نفوس أبية واعية قوية منضبطة تتربى على منهج الوسطية والاعتدال، على منهج الحق، بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن الغلو والجفاء، بعيدا عن هذه المدارس التي شتتت الأمة وفرقت كلمتها. والمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. أترون بعد هذه الآية ما الذي حدث؟ في الوقت الذي يقولون ليعقوب عليه السلام تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، انظروا إلى نظرته القوية بالله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. وبعدها مباشرة لما ذهبوا ودخلوا على يوسف، يا أيها العزيز مسنا الضر، ثم يقولون أوفنا الكيل وتصدق علينا، إن الله أجد المتصدقين، ما يعلمون أنه يوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. يعني ما نأخذ المرحلة، الوقت اللي كان يسود عندها في بيئة يعقوب التشاؤم واليأس، وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، لكن يعقوب بإيمان عليه السلام وقوة إيمانه لا لا يقول غلط، هذا المنهج غلط. فإذا هو الذي على الصواب، فإذا هم يجدون يوسف لما التزموا بوصيته ونفذوا وبحثوا عن يوسف وتحسسوا، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فإذا هم فعلا يجدون يوسف، وتبدأ المبشرات بعد ذلك. نعم، ما أقول لكم أيها الأخوة أن النصر قادم، بل إن النصر واقع. الأمة عزيزة الآن، الأمة يدخلون في الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كم في أمريكا من المسلمين؟ 7 ملايين أو 8. كم في بريطانيا؟ كم في فرنسا من مسجد؟ كم وكم؟ دين الله قادم، دين الله عزيز. لماذا نبث التشاؤم واليأس؟ فحذاري من اليأس والقنوط، لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى العام للأمة. حتى في بيتك يا أخي الكريم قد يكون لديك بعض المشكلات، كن متفائلا بحلها، قد يكون الحل بينك وبينها قاب قوسين أو أدنى من ذلك. فما أحوجنا إلى أن نحل مشكلاتنا في ضوء كتاب الله جل وعلا، في ضوء روح التفاؤل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفاؤلا منه متى؟ في المصائب والشدائد. تصوروا في الخندق، وهي من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذه اللحظات محمد صلى الله عليه وسلم الواثق بربه يبشر بفتح مملكة كسرى والروم، نعم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكتي كسرى والروم، وفعلا سقطتا بعد ذلك في هذه الأزمة الشديدة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام وفرعون من خلفه والبحر من أمامه، لاحظوا صحيح البحر من الأمام وفرعون من الخلف، يقولون إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انظروا ماذا قال موسى، قال كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين. إذا عشنا بهذه العقيدة وبهذا الإيمان أبشر والله بالنصر. قوم نوح يمرون علي يسخرون منه، يصنع سفينة في البرية، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. لننطلق في مشاريعنا من تفاؤل، لننطلق في دعوتنا من رؤية بعيدة، لنتعامل مع الوحي لا مع وساوس الشيطان وأساليب الشيطان وأحابيل الشيطان. حتى وفي سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إخوتي أيها الدعاة يا طلاب العلم أيها الآباء، بثوا التفاؤل في بيوتكم، حتى لو وقعت مشكلة في داخل البيت قل أبشروا، عالجوها كما قلنا في حلقة ماضية، قل أعوذ برب الفلق نور، عالجوها بعد ذلك. لاحظوا سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، بدأ بالضحى في القضايا المصائب التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، بدأها بالضحى بالنور بالإشراق كما قلت في سورة الفلق. هكذا تكون الحال، هكذا يكون التفاؤل، هكذا تكون الأمة، هكذا نواجه الأعداء بروح قوية واثقة متفائلة، لا تعيش اللحظة الحاضرة، لا تستغرق في اللحظة الحاضرة الخاطئة. وإلا فأبشركم فالأمة قوية، الأمة عزيزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لماذا هناك من يريد أن يقدم بلاد المسلمين على طبق من ذهب؟ يريد أن يقدم فلسطين لليهود، يريد أن يقدم ما لا يملك. ليه؟ لماذا؟ لروح التشاؤم، للهزيمة النفسية. وإلا في الأمة عزيزة، الأمة قوية، فثقوا بالله جل وعلا، وحذاري حذاري حذاري من سوء الظن بالله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نعوذ بالله من هذه الحالة، فأحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وامنا.